أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أحسنت. بالأمس كانت الآيات تحمل قصة نوح عليه السلام. من أجل ماذا قص الله هذا؟ من أجل رسوله والمؤمنين ليثبتوا على دعوة الحق، لأنهم يواجهون من المشركين ما لا يطاق ولا يتحمل، فيسليهم ويحملهم على الصبر بما يقص عليهم من أحداث وقصص ماضية. والآن قصة إبراهيم. إبراهيم بالعبرية إبراهيم، بالفصيح من اللغة العربية أبونا رحيم. إبراهيم أبونا رحيم والله العظيم إبراهيم أبونا رحيم. ووصفه ربه وخالقه بالرحمة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فأنت الغفور الرحيم. إبراهيم أين كان يعيش؟ في أي الديار؟ كان ببابل بأرض العراق، ببابل بأرض العراق. إبراهيم قطعا من ذرية الرسول الكريم نوح عليه السلام. نبأه الله وأرسله، اختاره لحمل رسالة الدعوة إلى الله، فكان نبيا رسولا عليه السلام، وهو أحد الخمسة وهم أولو العزم. إذ قال تعالى من سورة الأحزاب: منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. منك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء خمسة رسل هم أولو العزم والصبر والثبات. إبراهيم منهم، أولهم نوح، ثانيهم إبراهيم، ثالثهم موسى، رابعهم عيسى، خامسهم محمد صلى الله عليه وسلم، وابتدأ الله به لأنه أفضلهم وأكملهم. منك إبراهيم عليه السلام له مواقف عجب، لو يعيها العبد لاستنار قلبه وأصبح حقا ولي الله. فهيا بنا نستعرض بعض تلك المواقف. أول موقف: واجه أباه وعمه وأهل بلده مواجهة حقيقية، وهي قوله لا إله إلا الله، وأبوه وقومه كلهم يعبدون الأصنام، كلهم يعبدون الأحجار والأصنام. الأصنام جمع صنم، ما كان مصنوعا من ذهب أو فضة أو نحاس، والأوثان جمع وثن، ما كان مصنوع من حصبة أو حجارة. يعبدون الأصنام، يواجههم. ومن مواجهة العظيمة أنه في يوم من الأيام أراد أن يمكر بهم ويكيد لآلهتهم، فجاء يوم من أيام الأعياد التي تعرفها البشرية، فخرج أهل البلاد ليقضوا يوم العيد خارج بلادهم، ومن عاداتهم الفاسدة أن يضعوا ألوان الحلوى والطعام الجيد بين يدي آلهتهم ليباركوها، ثم يعودوا فيأخذونها مباركة لهم. وهذا هو الجهل. إذن فسألوه: تخرج معنا يا إبراهيم؟ فنظرة في النجوم فقال: إني سقيم مريض. أوهمهم أنه يؤمن بالنجوم وأنها الإله. إني سقيم مريض، فتركوه وذهبوا. فما كان منه إلا أن دخل على ذلك البهو الذي فيه الأصنام وفي يدي فاس، فأخذ يكسرها ويحطمها حتى تركها جذالا قطعا قطعا، وأخذ الفاس فعلقه في عنق الصنم الأكبر الإله. فجاء أهل العيد في المساء يهرعون يجرون ليأخذوا الحلويات والبقلاوة والأطعمة التي وضعه بين يدي آلهتهم لتبارك، فوجدوها منثورة. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وجاءوا به وقالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبير. ماذا؟ يشير إلى يدي وأصبعه. فاسألوهم إن كانوا صادقين، إن كانوا ينطقون. التورية قال: فعله كبير ماذا؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. ماذا قال؟ لقد علمت أنه لا ينطقون. والشاهد عندنا: وحاكموه وصدر الأمر بالقضاء عليه بإماتته ويكون بإحراقه في النار، ما يضربونه بالسيف ولا بالعصا، يحرقونه بالنار. من قص هذا القصص؟ الله رب السماوات والأرض منزل القرآن العظيم. إذن وكانوا يتنافسون من هو الذي يأتي بحزمة كبيرة من الحطب يتبرك بها لإحراق إبراهيم، عدو الأصنام والأوثان. ويخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول الوزغ الموجودة في المنازل عندنا بالمدينة تسمى الوزغة، هذه كانت تنفخ النار بفمها لتتأجج حتى تحترق إبراهيم. قولوا آمنا بالله، هذه الوزغة من عثر عليها فليقتلها، تكره التوحيد ولا تحبه، تنفخ لتأجج النار. أوقدوا النار 40 يوما، وكيف يلقونه فيها وهي ملتهبة من أبعاد أكثر من 10 متر 20 متر، كيف يستطيعون؟ ففكروا فاهتدوا إلى وضع أو جعل ما يسمى بالمنجنيق، يضعونه ويرمونه لأنهم ما يستطيعون أن يصلوا به إلى النار، الذي يأخذ بيده ما يصل كالعقال عند العامة أو المنجنيق، ودفعوا به على مسافة. هنا قبل وصوله إلى النار عرض له جبريل عليه السلام: ألك يا إبراهيم حاجة؟ قال: أما إليك فلا. الله ربي، حسبي الله ونعم الوكيل، احفظوها، حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا، لا حاجة لي عندك، ولكن حسبي الله، يكفيني الله ونعم الوكيل. فقالها إبراهيم وقالها رسول الله والمؤمنون لما تألب عليهم المشركون بالأحزاب، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. لطيفة هنا علمية لا تأخذ بها غلاة المتصوفة الهابطون، يقولون لما قال جبريل لإبراهيم: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: حالي يغني عن سؤالي، حالي تغني عن سؤالي. هذه معناه أنه ما يدعو الله عز وجل. كيف؟ أليس الله عليما بفقري، بمرضي، بعجزي، بضعفي؟ فكيف أقول: يا ربي إني ضعيف، ربي إني مريض فاشفيني، ربي إني فقير فاغنيني؟ ما تقول هذا، قل: حالي تغني عن سؤالي. وهي من أعظم أنواع الكفر، لأن الله تعالى تعبدنا بالدعاء، لا عبادة أعظم من الدعاء أبدا، والله لا جهاد ولا رباط. فانظر كيف صرفوا المؤمنين الغافلين عن دعاء الله، قال: حالي تغني عن سؤالي، ما تدعو؟ كيف تدعو الله وتقول أعطيني وما يعلم، ما يعرف حالك، مع أن الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فدعا إبراهيم، فدعا نوح، وأزيدكم وضوحا لتعرفوا أن الدعاء هو العبادة. طالعوا الصورة هذه وإلا لا؟ تصوروا صورة على واقع، اقرأوها. أولا: هذا الذي رفع يديه إلى الله مؤمن موقن بأن الله فوقه، فوق سماوات فوق عرشه. هذا الذي رفع يديه هكذا وهو: يا ربي يا ربي، موقن بأن الله يسمعه ويرى كفي موضوعتين بين يديه. ثالثا، لو علم هذا الذي قال هكذا إلها آخر يعطيه ويقضي حاجة قال هكذا أو قال هكذا، لكن هكذا لا يوجد من يعطي ويقضي الحاجة إلا الله. الدعاء هو العبادة. فتأتي هذه الطائفة الملوثة التي هبطت بهذه الأمة ومزقتها يقولون إبراهيم قال حالي تغني عن سؤالي، ما نسأل، بمعنى ما تدعو الله إذا دعوتموه شككتم في أنه لا يعلم ولا يقضي ولا يعرف. كفر عظيم، لكن في أسلوب علمي ما يشعر به إلا العقلاء. عرفتم هذه اللطيفة؟ أما الخليل أما إبراهيم فقال حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيني ربي. وقبل أن يصل إلى النار من المسافة البعيدة التي ألقي في المنجنيق، صدر أمر الله تعالى إلى النار وهي معبودته ومخلوقته: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والله لهذه الكلمة التي قالها الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فوالله ما أتت على شيء إلا على الكتاب الذي في يديه ورجليه، وخرج والعرق يتفصد من وجهه. ألقي في أتون جحيم، ما تصوره هذا، خرج منه ولم يحرق منه شيء سوى الكتاب في اليدين والرجلين، وخرج وجبينه تتفصد عرقا. آية هذه وإلا لا؟ تدل على وجود الله، على علم الله، على قدرة الله، على رأفة الله، على رحمة الله، على لطف الله بأولياءه. آية أنه لا إله إلا الله. ثم الموقف الثاني: من لهم وسئم منهم وجهدل وآثر الهجرة على البقاء بينهم، فآثر الهجرة. ما بعد هذا الموقف موقف، ما يستجيبون، فهاجر بلا طيارة ولا سيارة ولا بعير ولا خرج مع امرأته سارة بنت عمه، وخرج مع ابن أخيه لوط ثلاثة أنفار، لا دينار ولا درهم، متجهين غربا نحو ديار الشام فلسطين. هذه الهجرة، أول من عرف الهجرة إبراهيم. بشر المهاجرين وأعلمهم أن أول من هاجر لله وفي سبيل الله إبراهيم، ترك أهله وماله وبلاده وفر بدينه، وآمن معه نفران: لوط عليه السلام رسول الله إذ أرسله بعد ذلك، وصار امرأته بنت عمه مؤمنة، واتجه نحو الشام ومشى وانتهى إلى الديار المصرية في يوم من الأيام، وانتهى إلى الديار المصرية بلاد الأقباط، ومعه سارة، وما إن نظر إليه وإلى زوجته أهل البلاد حتى تعجبوا من هذا الرجل ومن جمال امرأته، كيف أتى هذا ومن أين أتى؟ من لطائف العلم إبراهيم تفطن وعرف أن هؤلاء الذين رأوا امرأته سينقلون الخبر إلى الملك والسلطان وسوف يطالبون بإحضار الزوجة. ومن اللطائف أهل المغرب الإسلامي هذا الذي يشي من أجل الفاحشة يسمونه القواد أو ناس هذه القواد يقود. وعندنا في المملكة في المدينة يسمى الجرار. هي الجرار يجره حتى يوصل إلى مكانه والقواد يقوده حتى يصل به إلى مكانه. عجائب اللغة العربية. فالجرارون والقوادون ذهبوا إلى السلطان وقالوا إن امرأة ليس لها نظير أبدا ولا تصلح إلا لك. هذه طبيعة البشر عندما يكون عميانا صم بكم كفار. فقال الخليل إبراهيم يا سارة إذا سألك هذا الطاغي عني لا تقولي زوجي قولي أخي، فإنه لا يوجد على هذه الأرض أخ إلا أنا وأنت. وهو كذلك أخوة الإيمان والإسلام. إذا سألك عني لا تقولي زوجي، إذا قالت زوجي قل اقتلوه، ولكن قولي أخي، فإنه لا يوجد على أرض هذه البلاد أخ إلا أنا وأنت فقط. أخوة الإيمان والإسلام. وبالفعل أخذوها وأفرشوها إلى سرير إلى جنب السلطان وأخذ يراودها ويتكلم معها. وكان كلما هم أن يضع يده عليها يلمسها يصاب بالشلل الفوري والله العظيم تيبس يده. مرة أولى يا فلانة، مرة ثانية ثالثة قال اخرجوها عني ما أتيتني بآدمية، ما هي إنسانية هذه؟ ذي كرامة الله لأوليائه وإلا لا؟ وما زال يفعل هذا الآن مع أوليائه. يبس أخرجوها وقال سنعوها، فألبسوها الحرير وأعطوها المال وأعطاها جارية تخدمها وهي هاجر أم إسماعيل عليه السلام. هاجر أم إسماعيل خادمة تخدمها. ويحمد الله إبراهيم وزوجه ويشكران الله على آلائه وإنعامه وإفضاله. ويمشيان في تلك الديار ديار الشام فلسطين. ثم تبرعت. من التي تبرعت؟ سارة، إذ هي التي أعطيت الجارية فوهبتها لزوجها، خذ يا إبراهيم هذه الجارية لك، يعطاؤها كما هي سنة البشر. تبرعت سارة بالجارية التي هي ملك لها، أعطت لإبراهيم ليتسرى بها، وشاء الله وتسرى بها وأنجبت إسماعيل. أنجبت إسماعيل. من إسماعيل هذا؟ هذا جد سيد المرسلين. إذن ولكن الغريزة والفطرة في الإنسان قد لا يتحكم فيها المرء، فصار كبيرة السن وما أنجبت، بلغت ممكن 80 سنة وهاجر أنجبت وولدت إسماعيل. إذن فنصحت هاجر لزوجها لسيدها أن يذهب بها بعيدا مع طفلها لا تتأذى ولا تتألم سارة لتشاهد طفلا حرمته دهر من الزمن. وشاء الله أن يهدي إبراهيم إلى الوادي المبارك إلى مكة فينقل هذا الطفل مع أمه بواسطة ماذا؟ قل ما شئت. وجد نفسه في مكة في الوادي الأمين ما بها نخل ولا شجر ولا أحد. فذهب بطفله إسماعيل ووالدته هاجر إلى الديار المكية إلى جبال فاران إلى الوادي الأمين. وماذا عند إبراهيم؟ عنده زاد طعام وعنده سقاء فيها ماء. وتركهما في ذلك الوادي عند زمزم الآن والله العظيم. وأراد أن يرجع لأنه مأمور بهذا، موحى إليه هذا تدبير ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه. فلما ترك هاجر والطفل وذاك الزاد القليل والماء القليل وانصرف عائدا إلى بلاد الشام، نظرت إليه هاجر وقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ عجب هذه المرأة هذه المصرية، الله أمرك بهذا؟ تتركني وطفلي في هذا الوادي؟ قال نعم. قالت إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا. هذه الجملة تساوي الدنيا وما فيها. أمر الله لإبراهيم أن يترك سارة أمته وطفلها في واد ما به أحد. ثم تستفهمه الله أمرك؟ يقول نعم. فتقول إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا. من منا يأخذ هذه الجملة؟ ما دام الله أمرك أن تعمل يجب أن تعمل، الله نهاك أن تعمل يجب أن لا تعمل. يا سيد لما تبيع الخمر في دكانك؟ الله أمرك بهذا؟ لا، إذن لا تبيع الخمر. يا فلان لما لا تبيع الخمر في دكانك؟ لأن الله نهاني. الله هناك أي نعم نهاني، فوالله لن يضيعك. كيف نعبر بهذه الجملة؟ قالت الله أمرك بأن تتركني وطفلي هنا؟ قال نعم. إذن قالت لن يضيعنا. فإذا حرم الله علينا الكذب الخناء الدعاء التلصص الإجرام الغيبة النميمة الخبث أشر الفساد، والله لن يضيعنا أبدا. نعيش 70 سنة والله ما نكذب مرة ولن نضيع، لن يضيعنا. وانظر كيف ما ضيعهما. ماشى إبراهيم ونفد الماء يوم ليلة 3 أيام وإسماعيل يتلوى في الأرض من العطش يسأل عن الماء، أمه تلتفت يمين وشمالا ما تجد أحدا. فرأت جبل الصفا قريبا منها فمشت إليه وارتقت فوقه ونظرت يمينا شمالا علها ترى ماء، علها ترى من يحمل الماء، علها ترى إنسانا. ما هبطت ذاهبة إلى المروة جبل أمامها لما وصلت المادي شم الوادي شم وخبت خببا كما يخب الحجاج إحياء لذكرى أم إسماعيل. فلما تجاوزت الوادي مشت، عرقت المروة، نظرت من شمال ما رأت سبعة أشواط، فالسابعة رأت وسمعت وتقول هل من غياث، أسمعت هل من غياث، وإذا بجبريل عليه السلام واقف على رأس الطفل. عرفتم السعي بين الصفا والمروة ما هو سره؟ إحياء لذكرى أم إسماعيل. فعلى الرجل القادر أن يخب في بطن الوادي الآن بين علامتين خضراوين. إذن فلما دنت منه قال برجله هكذا بكعبه ففارت زمزم، والله العظيم فأخذت حاجة تزمها، تعرف الزمام ولا لحق البعير والفرس، تزمها حتى ما يفيض الماء، خشيت أن يضيع خافت. فقال حفيدها الطيب والطاهر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عينا معينا إلى يوم القيامة، لو ما زمته لكان عينا تسيل إلى يوم القيامة والله العظيم. والآن أكثر من 6000 سنة نفد ما زمزم. إذن هذا الموقف لهاجر، هاجر غريب الدار، توكلت على الله وقالت اذهب فإنه لن يضيعنا، فهل ضيعهما؟ ما هي إلا أيام أو ليالي وإذا بقافلة من جرهم تشاهد الطير يقع يشرب الماء، فقالوا هنا ماء لا محالة، فجاءوا فوجدوا الماء والبئر. أعطوني من ساسة العالم هل يستطيعون أن يقفوا هذا الموقف؟ اسمعوا، لما نزل الجرهم قريبا من الماء سألوها أم برجالها تسأل عجوز مع طفلها أتسمحين لنا بالبقاء عند مائك؟ أيفعل هذا البشر اليوم إلا الصالحون ربانيون؟ امرأة مع طفل في صحراء يستأذنون منها تطلبون الإذن تسمحين لنا أن ننزل عندك حول الماء؟ فتقول نعم على شرط ألا حق لكم في الماء، فيقولون نعم. هذا فعلته الديمقراطية الآن، عافت البشرية، والله يلون رأسها. أو ما فهمتم؟ امرأة في صحراء في وادي تجيء قبيلة بكاملها تستأذن في النزول حولها بالإذن، فتشترط ألا يكون لهم حق في الماء بل الماء لها ولولدها، فيقبلون ويوافقون. وإلى الآن يوجد أولياء الله والله من يستأذن ولا يزعج ما أتنت عنده شيء أبدا. إذن مواقف إبراهيم وكان يجيء من الوقت لوقت يزور تركته ولده وأمته، فغاب سنين وزار، فسأل أين زوجك يا؟ تزوج إسماعيل بما منها من جرهم، زوجوه القبيلة التي كانت إلى جنبهم، وأوحى الله إليه أصبح رسوله إذن زوجوه، فخرج يطلب القوت بواسطة الصيد، إما أرانب إما غزلان إما طير. فلما جاء إبراهيم سلم على أهل البيت، السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف أنتم؟ نحن في عناء، في تعب، في كذا في كذا، أين زوجك؟ قالت خرج يطلب لنا الرزق. قال لها إذا جاء زوجك أقرئي السلام وقولي له يغير عتبة بابه، قولي له يغير عتبة بابه. جاء إسماعيل فتفرس، هل من زارنا؟ هل من ضيف نزل عندنا؟ قالت نعم. الرجل كذا وكذا، قال ذاك أبي، أوصاك بشيء؟ قالت نعم. قال لي قولي له يغير عتبة بابي. قال ذاك أبي وأنت طالق، أمرني بطلاقك. هذه اللطيفة العلمية استفدناها ونقول إذا كان الزوج غير صالح، إذا كان الزوج غير صالح ما نزوج ابنتي أبدا ولا يجوز أبدا، وإذا كان الزوج صالحا لا نزوجه غير صالحا، لا يغرك مال ولا سلطان ولا ولا، أعطي ابنتك الرجل المؤمن الصالح، زوج ابنك بالمرأة الطيبة الصالحة الطاهرة. الشاهد عندنا فجاء إبراهيم مرة ثانية وجده قد تزوج وسأل عن زوجها، قال ذهب يطلب لنا الرزق يصيد أو كذا، فقال لا كيف حالكم؟ قالت إنا في خير، إنا في عافية، إنا في نعمة، عكس ما قالت الأولى، نحن في شقاء وفي بلاء وفي فقر وفي كذا، واحفظوا هذا للنساء. فقال لها إذا جاء زوجك اقرئي السلام وقل له يقول أبوك فليثبت عتبة بابه، عتبة الباب يثبتها حتى تنجب من تنجب جدا للرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد عندنا في هذه المسألة الفقهية نقول إذا كان والدك رجلا صالحا عالما بصيرا ورأى الزوجة غير صالحة وقال لك طلق زوجتك، يجب أن تطلقها. وإذا كان الوالد سفيها لا قيمة له لا وزن عند الله وقال لك طلق هذه المرأة إني أكرهها، انظر إذا كانت صالحة لا تستجب لوالدك ولا تطلقها واعصه أخذا بسنة إبراهيم مع إسماعيل. فهمتم هذه الفقهية؟ إذا كان الوالد رجلا صالحا مؤمنا تقيا برا وقال لولده طلق هذه المرأة لأنها فاسدة ما تصلح أبدا، يجب على الوالد أن يطلق ويطيع زوج أباه ويطلق زوجته. وإن كان الزوج هابطا صاحب حشيشة وباطيل وكره هذه المرأة لأنها صالحة وقال طلقها من ويدها، يجب أن لا يطلق امرأته وأن يعصي والده أخذا بهدي إبراهيم مع إسماعيل. إذن وتأتي تكاليف الله لإبراهيم وهو القائل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابتلى من؟ الله ابتلى من؟ إبراهيم. بما ابتلاه؟ بأوامر، بكلمات بمعنى أوامر. من هذه الأوامر الهجرة، من هذه الأوامر أن ينزل امرأته وطفله في الوادي الأمين، من هذه التكاليف أن يبني البيت. صدر أمر الله على إبراهيم أن يبني له بيتا في مكان الكعبة الآن، إذ البيت جرفته السيول والأودية من قرون، كان على عهد نوح وقبل نوح، فبقي مكان تراب هكذا في وسط الوادي. فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم أن يبني البيت، تكليف تكلف رجل يبني بيت ممكن؟ هذا شاق وإلا لا؟ تكلف رجل مع ولدي أن يبني بيتا، كيف يبني البيت؟ واستجاب إبراهيم وبنى البيت، وإسماعيل يأتي بالحجارة من جبل أبي قبيس ويضعها بين يدي إبراهيم، وإبراهيم يضع الحجر على الحجر ويبني يبني يبني يبني البيت. لما ارتفع البناء وأصبح يحتاج إبراهيم إلى خشبة أو حجر يعلو فوقها ليواصل البناء، جيء بالحجر، جيء بمقام إبراهيم، حجر جيء به من جبل أبي قبيس، وضعه إبراهيم بين الركن الشامي والحجر الأسود في الوسط، وبنى عليه البيت. لما انتهى البناء بقي الحجر في ذلك المكان والله العظيم، ثم جاءت السيول فجرفته إلى مكانه الذي فيه الآن. ولطيفة علمية عندنا، هذا الحجر الأسود، هذا الحجر المقام إبراهيم، قدم خدمة جلة لله تعالى، إذ كان السبب في بناء البيت وإلا لا؟ هذا الحجر بواسطته تم بناء البيت وإلا لا؟ الجواب نعم. إذن فليذكر الله تعالى ذلك ولا ينساه، وحاشاه أن يضيع إحسان المحسنين. فيفرض الله على المؤمنين أن يصلوا خلفه ركعتين. انتبهتم وإلا لا؟ هذا الحجر الذي قدم هذه الخدمة الجلاء لبيت الله يعترف الله له بهذه الكرامة، فيكرمه بأعظم شيء أن يجعل الصلاة التي هي عبادة لله وراءه، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يا من يفعلون الخير لا تيأسوا لا تقنطوا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حجر ما أضاع خيره وأجره، فكيف بإنسان؟ من استطاع أن يفعل الخير فليفعل، فإن الله لن يضيعه، ما ضاع حجر. ومن آيات الله أن إبراهيم لما كان يعلو على المقام تسوخ رجله قدمه فيه كأنه من الطين، ووالله إلى الآن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا قراءتان. قدم إبراهيم ساخت في الحجر لتبقى آية من آيات الله إلى الآن. وبنى إبراهيم البيت، وكان موقفا عظيما، بنى بيتا لله عز وجل، وأمره أن يؤذن في جبل أبي قبيس أن يشهد المسجد وأن يحضر الصلاة في بيت الله البشرية. فقال تعالى له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ونادى وسمعت الأرواح في عالم الأرواح نداءه ما من روح سمعت وأجابت إلا وحجت. الأرواح موجودة قبل إبراهيم وإلا لا؟ مخلوقة الأرواح قبل خلق هذه الأرض ومن فيها، والملك يأتي ينفخ هذا الروح في الرحم، فمن أجاب النداء حج ومن لم يجب لم يحج. إذن إبراهيم عليه السلام يقول تعالى فيه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. مقابل وإلا لا؟ قال: ومن ذريتي. قال: لا، لا ينال عهدي الظالمين. من يفهم هذه الكلمة؟ من يفهمها؟ قال: ربي ومن ذريتي. قال: لا، لا ينال عهدي، ما نعطيك عهد أن ولدك الظالم يلي الحكم ويصلح السلطان والدولة. انتبهتم؟ من أراد أن يعهد إلى أحد في مهامه فليكن من أصلح الناس وأعدلهم، لا من أظلمهم وأقبحهم وشرهم. هذا توجيه الله وإلا لا؟ وأخيرا، وضاق الوقت، ابتلي إبراهيم بأعظم من هذا وذاك لما أوحى الله إليه أن يذبح إسماعيل في بطن الوادي الأمين، أن يذبح إسماعيل، واستجاب ولكن الله أبى ورفع درجته إلى السماء.